وما أحوجنا للاطلاع على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، لنهذب أنفسنا، لنطهر جوارحنا، لنتواضع فيما بيننا ونتطاوع. فقد روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير فأثر الحصير بجلده، قال عبد الله: فجعلت أمسحه عنه يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو أذنت لنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها.